أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Oh. وما أنت وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى والله